وهو حجة ولكن يحصل فيما به كريم دون يحصل وما إلى الكوفة منه ينتمى ينتمي ينتمي نعم ينتمي ينتمي والخلفاء الراشدين فألمي وأوجب حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني وقيل مطلب وما قد أجمع عليه أهل البيت مما مني وما عرع منه على السنية على السنية على السنية من الأمارات أو القطئية هذا ليس له علاقة بالموضوع وما عرى وما عرى منه على السنية عما يمكن يقرأ وخرقه شيء آخر وما عرى منه على السنية من الأمارات أو القطئية وهو حجة ولكن يفضل فيما به كلمة دون يحصل قال إن الإجماع حجة عند الجمهور خالف في ذلك بعض الشيعة والنظام جماعة قليل لكن لا يحتج به في حكم لا تتوقف في أمر لا تتوقف حجية الإجماع عليه إنما يحتج به في أمر على إثبات أمر لا تتوقف حجية الإجماع عليه وإلا فهذا ممنوع لما فيه من الدور كيف مثلا لا يمكن أن تثبت به صفات الله تعالى كيف علمه ووجوده والنبوءة هل يمكن إثباتها بالإجماع لأن الإجماع فرع عن ثبوت هذه الأشياء الإجماع لما كان حجة بقول النبي صلى الله عليه وسلم فلو أثبتنا نبوءته بالإجماع كان في دور وينبني عليه ها؟ إجماع ينبني على النبوء إجماع فرع النبوء اللي نحن مستردنا بالإجماع أنه قال أمتي أسمع على ضلالة فلو أثبتنا النبوءة بالإجماع لكان في دور توقفوا كل من على الآخر وهذا ممنوع وفي العلم علم الله تعالى بيجي نبوءة فرع عن ثبوت الله تعالى وثبوت صفاته له فلو أثبتناها بالإجماع كان في دور أيضا لكل قال لك العلم ما به كالعلم معنى صفات إثبات العلم لله تعالى ونحو من الصفات التي توقف عليها التشريع أما صفات لا يتوقف عليها التشريع يجوز إثباتها بالإجماع نعم السلام وما إلى الكوفة منه ينتمي والخلفاء الراشد مثلا نعم لكن يحضلوا فيما به كالعلم دور يحصل يحضلوا إجماعوا فيما به كالعلم دور يحصل وما إلى الكوفة أيضا يحضلوا ما إلى الكوفة منه ينتمي معناها ليس إجماع أهل الكوفة إجماعا يعتد به لأن الإجماع إنما هو اتفاق مجتهد الأمة وهم بعض الأمة فقط خلافا لما قال إن إجماع أهل الكوفة حجة لكثرة ما استكثر من الصحابة لأن انتقلت إلى خلافة علي كرم الله وجهه وسكنها كثير من الصحابة وبعضهم احتج بذلك لكن وإن سكنها كثير من الصحابة فهم بعض الأمة والإجماع واتفاق مجتهد الأمة كلها نعم والخلفاء الراشدين كذلك إجماع بعضهم قال إن خلفاء يمنع كونه اتفاق الخلفاء الراشدين على أمر حج إجماع وإن كان حجة لأنه أمر باتباعهم لكن قدمنا أن الحجة عموم الإجماع يحتج بما ليس إجماع لكن ما الإجماع لا بد أن يكون اتفاق مجتهد الأمة والخلفاء وبعض الأمة وإن كانوا هم أفضل الأمة نعم وأوجب حجية للمدني فيما على التوقيف أمره نعم عند مالك إجماع المدينة إذا كان عن أمر توقيفي معناه ما لا أمر لا مجال فيه للرأي هذا حجة عندهم اتفاق المدينة على أمر مرجعه التوقيف ونقله كافة أهل المدينة عن كافتهم إلى النبي صلى الله إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكون حجة لأنهم جعلوا باب النقل التواتر كأنهم باب النقل لأن هذا الأمر ليس ما في مجال الاجتهاد يعني لابد أنهم يقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم تنقلوا نقلت كافتهم عن كافتهم كيف مسألة المد والصاع والأذان وعدم القراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات عدم الجهر بها إلى غير ذلك مما ينقله الكافة عن الكافة بل معروف أنهم لا يمكن أن لو غجر ما كان عليه زمان النبي صلى الله عليه وسلم لأنكر ذلك فخلفهم ينقلوا عن السلف والأبناء ينقلوا عن الآباء هكذا ولذلك هذا هو اللي احتج به الإمام مالك على محمد على يوسف في مسألة الصاع وفي الأوقاف. قال أدري ما تقول، هذه أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم هنا داثر، واحتج عليه على ما على من على من دعا أذان بلال في الكوفة، قال لا أدري أذان يوم وليلة، هذا أذان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كل يوم إلى اليوم، لو غير أحد لا ينكر عليه. محضر الصحابة لهذه المدينة محل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو غير منه شيء لا ينكر. وهكذا نعم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، يعني مجمع عليه أن عمل المدينة هكذا، كان دائما المسجد ما كان يشهر بالبسملة فيه. طيب شيخ، لماذا إذا نزلنا هذه الشروط على الكوفة لأنه سكنها كثير من الصحابة؟ نعم، لكن هذا وإله إجابة ذلك. فيما على توقيف أمره بني، نعم، أما ما كان فيه مجال للرأي فالمدينة وغيرهم سواء، وهذا هو نص عليه محقق أصحاب مالك أن يجمع المدينة عند مالك، وهو اللي يحتج به، ولا يرون أبدا احتجاجا لمالك به إلا فيما طريقه النقل، طريقه التوقيف. نعم، لا يمكن أن ينقل. قال أبو الوليد الباجي لا يمكن أن يدعي أحد أن ينقل عن مالك قول بأنه يراه حجة في ما في مجال الرأي والاجتهاد، وإن كان بعضهم يرجح اجتهادهم على اجتهاد غيرهم، هذا الترجيح ما هو حجية، وكمان رواية مرجح على رواية غيرهم، إذا هي معروف عند المحدثين أن يقولوا يا جاوز الحديث حرة قطعا وخاعه عن رواية المدينة مرجح قطعا على رواية غيره. نعم، وقيل مطلقا لكنه ضعيف، وهذا عزاه ابو الدباجي لبعض المغاربة أن إجماع المدينة مستند للرأي والاجتهاد عنه حجة، لكنه قول ضعيف. نعم، فما قد أجمع عليه أهل البيت مما منع. نعم، كذلك مما منع اعتباره إجماعا إجماع أهل البيت، علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة رضي الله تعالى عنها والحسنان رضي الله تعالى عنهما، هم أهل البيت العترة خلافا للشيعة اللي قالوا أن إجماعهم اتفاقهم حجة، ومن الغريب أنهم ينكرون الإجماع، فكيف يقول الإجماع؟ يقولون إنما يكون الإجماع بالمفهوم المتقدم هو اتفاق مجتهد الأمة، أما الإجماع بمعنى اتفاق أهل العترة فهي يقولون به، بل نقل عن بعضهم أن قول علي وحده إجماع. نعم، معصوم عندهم. وما أرى منه على السنية، على السنية من الأمارات والقتلة، كذلك ما يمنعه الإجماع الذي لم يستند للدليل من أمارات ولا دليل. مشهور أنه لا يصح أن يكون الإجماع إلا مستند للدليل من دليل وما أفاد القطع أو أمارة وهي ما أفاد التضمن، وما كونه ينعقد الإجماع من غير أن يستند لشيء فلا يكون، خلافا لبعضهم قال لكن مقابل السني مشهور، مقابل قال بعضهم لا مانع أن يلهمهم الله تعالى الحجة من غير دليل، لكن هذا بعيد، القول من غير دليل في نصوص كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو القياس على ذلك هذا خطأ، الأحكام الشرعية إجماعا لا تؤخذ إلا من أدلتها. نعم،